الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. إلهي، خلقت الإنسان وعبد غيرك، ورزقته فشكر غيرك، فلما أمته لم يطلب المغفرة من غيرك. إلهي، ما عرف قدرك من عصاك. إلهي، عجبا إلى الأقدام كيف سعت لغير رضاك، وإلى النفوس كيف خضعت لسواك. إلهي، عجبا لقلب أنت شققته، ولسان أنت أنطقته، عجبا كيف أقر بالوحدانية بسواك. إلهي، يا مفرج كربتي بك أستجير فلا يجير سواك، ويا مؤنسي في وحدتي عجبا إلى الخلائق كيف استأنست بسواك. يا من نجيت موسى في التابوت، وحفظت يونس في بطن الحوت، ندعوك لأنك أنت الحي الذي لا يموت. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فيا إخوة الإيمان والإسلام، لقاؤنا اليوم معكم بأمر الله عز وجل بعنوان الإسلام بين جهل أبنائه وكيد أعدائه، الإسلام بين عجز أبنائه وضغن أعدائه. وذلك أني رأيت الإسلام بين المطرقة والسندان، فما بين أبناء منتسبين إليه يسيئون إليه، يسيئون عرض بضاعة الإسلام فتبور من أجل تجار فشل، وما بين أعداء بذلوا الغالي والنفيس من أجل حرب الإسلام ضغنا عليه وجهلا به. فإن ربي وربك قال: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. فإن تكذيبهم المبني على الجهل أداهم إلى الحرب، وأخبر ربنا أنهم سيبذلون الغالي والنفيس، وسيبذلون الجهد المتتابع بجلد منقطع النظير من أجل حرب إيمان بالعلي الكبير. فقال سبحانه وأكد قولته: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فيا خلق الله، يا أبناء التوحيد، أعيروني القلوب قبل الأسماع بعد توحيد الله عز وجل. أحبتي في الله، إن الأمر جلل، فإننا بين أعداء يحيطوننا من كل مكان، وبين أبناء تتابعت إساءتهم إلى دين الرحمن. فلا بد أن ندرك ما نقول قبل أن نقول، ولا بد أن نتبين الخطوة قبل أن نخطوها، ولا بد أن نمضغ الكلمة قبل أن نتلفظ بها، ولا بد أن نراجع السلوك قبل أن يخرج منا. يا خلق الله، يؤسفني أن أقول إن الإسلام يحارب بألسن أبنائه الآن. يؤسفني أن أقول إن العدو على جلد وعلى جهد متتابع في بلد نسأل الله أن يجعل خاتمتها الإسلام، وأن يعليها بالإسلام، وأن تنطلق بالإسلام، وأن يحبب أهلها. الإسلام، إن أبناءً وإخواناً وشيباناً خرجوا فتكلموا بلسان الإسلام، فأساءوا من حيث أرادوا الإحسان، تكلموا بحق في غير زمن الحق، فصوروا الحق في صورة باطل. شبابنا الذين خرجوا لهدم الأضرحة، وكثيرون يقولون ما حدث إنما هي ادعاءات باطلة، وأنا على علم أن بعض ذلك حدث، فإن طلبة علم لنا أخبرونا بحدوث ذلك في الجيزة في صفط اللبن، وإن طلبة علم لنا أخبرونا بحدوث ذلك في بلد تدعى قليوب البلد، وقناة المحور وقناة دريم وقناة الجزيرة رحلت وصورت، فإن شيوخنا الذين خرجوا وقالوا ما حدث كان هذا هو الأسلوب الذي أخذوه للدفاع عن الإسلام بنفي ما نسب للإسلام. وأنا أقول إن دقة اللحظة من دقة التصرف، لابد أن نراجع أنفسنا وأن نعلم تلامذتنا، فإن التلاميذ الذين خرجوا وفعلوا ما فعلوا دون الرجوع إلى أشياخهم أساءوا من حيث أرادوا الإحسان. نعيد صياغة أبنائنا وتلامذتنا من جديد، نعيد تأهيل القلب الذي يسوق الجوارح من جديد. هؤلاء في حاجة إلى تربية، الذين خرجوا لهدم الأضرحة، إن فعلهم في أصله صواب. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إني أحذركم ذلك، إني أنهاكم عن ذلك. والشافعي رحمه الله قال: لا يجتمع قبر ومسجد في الإسلام. ننظر إن كان القبر أولا هدم المسجد، وإن كان المسجد أولا نبش القبر وحول لمكان آخر. وأجمع أهل العلم من الموثوق بهم عقيدة وشرعة ومنهاجا واستقامة على الحق خوفا من الحق سبحانه، أجمعوا على أن ذلك لا يجوز، وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وأن هذا تسرب فاشل تسرب إلى عبادتنا، ويوشك أن يدخل على معتقدنا وقد دخل. لكننا نقول لشبابنا: هناك شيء يسمى فقه الأولويات، وهناك شيء يسمى السياسة الشرعية. فهل من فقه الأولويات أن نبدأ وأمتنا في مفرق طرق؟ العلمانيون والملحدون أطلقوا سهامهم وفضائياتهم وجرائدهم ومجالاتهم ومقالاتهم لحرب دين الله عز وجل. يا شبابنا، أما رأيتم ولد الزمر هو وأخوه يستضاف في المحور وفي القناة السامية وفي دريم من أجل أن يتكلم بلسان الإسلام ويصنعوا منه فزاعة إسلامية ويقول للدنيا بأسرها: هذا هو الإسلام الذي تريدون؟ أما رأيتم رجلا يستضاف نصف ساعة يذكر فيها كلمة القتل 53 مرة؟ أما رأيتم الهجمة التترية على الشيخ ابن يعقوب لما قال انتصرنا في غزوة الصناديق؟ أما رأيتم الهجوم على السلفية وأهلها وعلى كل منتسب للإسلام ضربة لازم في وقت واحد؟ أما رأيتم كل ذلك؟ إن الدنيا استثمرت هذا الموقف أسوأ استثمار. وقالوا السلفيون ينذرون بحرب أهلية بين السلفية والصوفية، وخرج قائد من قادة الصوفية وقال: سنذبح الشيخ محمد يعقوب على عتبة الحسين. وخرج آخر وقال: أرسلت إلى البلد لأشتري ولأحضر رشاشا بجوار الطبنجات التي سأوزعها على المتصوفة. وقيل ذلك وأضعاف أضعاف ذلك. هذا الذي حدث، ما سببه؟ جهل طالب علم بفقه الأولويات وبالسياسة الشرعية. تعلموا يا أبناءنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عائشة حديث عمد بكفر، لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم، إن قومك لما بنوها قصرت بهم النفقة. انتبه يا موحد، النبي يعتبر جهل الجاهل وحمق الأحمق. كان يريد أن يبني الكعبة. من رحل إلى الحج والعمرة نسأل الله أن يكتبها لنا وأن يتقبلها منا. يجد حج إسماعيل عليه السلام جزء تهديري مفتوح، هذا الجزء كان جزءا من الكعبة، ولكن لما قصرت بهم النفقة ما أدخلوه في بناء الكعبة. لذلك قال الجمهور على الراجح: لا يحل لك أن تطوف من داخل الحج، لأنك لو دخلت من داخل العجل كأنك دخلت داخل الكعبة. كان النبي يريد أن يبني الكعبة صلى الله عليه وسلم على قواعد إبراهيم، يهدمها ويعيد بناءها على قواعد إبراهيم، وهذا حق، لكنه ترك فعل الحق خوفا من جهل الجاهل وحمق الأحمق. مسلمة الفتح الذين أسلموا في نهاية الشهر التاسع من السنة الثامنة من الهجرة، بعدهم سنة ونص سنتين أسلموا، حديث عهد بكفر يفهم غلط، يقول النبي بهد الكعبة، يحارب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعلمون أنه يريد أن يعيدها إلى بنائها الأول الذي بناه إبراهيم وذكره الله في سورة البقرة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يقول ابن حجر في شرح الحديث: ولولي الأمر أن يترك فعل الحق إن خاف ضررا من جاهل على أهله في دين أو دنيا. مش لطالب العلم، ده ابن حجر كبالك من فوق، ولي الأمر عاوز يعمل حاجة صح، هتتفهم غلط عند العوام، ممكن تجيب رد فعل سيء يضر المسلمين في دين أو دنيا. ولي الأمر إن تيقن من هذا ترك فعل الحق، ورب أولا وعلم أولا ووجه أولا وأهل الناس لقبول فعل الحق أولا. يا من هدمتم القبور مطالبون نحن بدروس عقيدة متتابعة سنوات طوال لنستخرج هذا الخلل العقدي من قلوب إخواننا أولا، وبعدما نعلم ونربي نرحل لتطبيق الحق ولفعل الحق. تعلموا يا أبناء ويا أحفاد ويا تلامذة محمد صلى الله عليه وسلم منه، إن بترك فعل الحق اعتبارا بجهل الجاهل وحمق الأحمق. اعتبر النبي جهل الجاهل وترك الفعل خوفا من رد فعل غبي من جهلاء. حديث عهد بكفر اعتبر ذلك، وابن حجر أكد وقال: يستنبط أنه إذا تعارض جلب النفع مع دفع الضر قدم دفع الضر، جلب المصلحة ولا دفع المفسدة؟ إيه الأول؟ قدامك مصلحة قدامك مفسدة، تدفع المفسدة الأول ولا تاخد المصلحة الأول؟ واحدة يديك تفاح والتاني هيضربك وطوبة يعورك، تاخد التفاح الأول ولا تدفع الطوبة تبعد الطوبة تعورك؟ طبعا انت تقول التفاح بعشرة جنيه، ناخد التفاح وربنا يفرجها، مش مشكلة، ما انت هتتعور، لا هتاكل التفاحة ولا هتدفع الطوبة، الشاهد تدفع الأذى أولا، فإن دفعت الأذى تيسر لك أخذ المنفعة، أما إن قدمت المنفعة أتاك الأذى فآذاك ومنعك من المنفعة. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر جهل الجاهل وحمق الأحمق، وأخر فعل الحق إلى أن يؤمل الناس لقبوله. وكان النبي من؟ كان هو رسول الله الذي كانت له الجزيرة العربية، الذي يوجد 100,000 أو يزيدون رهن إشارته. النبي وهو النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام ده قاله النبي سنة 10 أو نهاية سنة 9، والراجح في السنة العاشرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بعدما تمت له الجزيرة العربية، بعدما قال: لا يشتري ترك فعل الحق خوفا من رد فعل سلبي من جاهل، بل هو رسول الله الذي ظل 13 عاما في مكة قبلته الكعبة وحولها الأنصار وحولها الأصنام، وما استطاع أن يفعل شيء، بل هاجر إلى المدينة وأقام صلح الحديبية وصد عن العمرة وكانت الأصنام حول الكعبة ورحل لعمرة القضاء، وما غير ما أزال الأصنام إلا في عام الفتح 20 رمضان سنة 8 من هجرته صلى الله عليه وسلم. بعد 21 سنة ترصف الكعبة من أجوار أدوات الشرك، 21 سنة من بعثته صلى الله عليه وسلم إلى أن أزال الأصنام، 21 سنة. لما؟ لأن حربا إعلامية ضروسة كانت تقوم منظمة ضد الإسلام، فلما هاجر إلى المدينة ما ممكن له، ما بدل صلى الله عليه وسلم الباطل إلى حق إلا بعدما مكن الله له. ما الذي نتعلمه؟ نتعلم من شبابنا التريس وسؤال أهل العلم الربانيين قبل الإقدام على أي فعل، لأنه من الممكن أن يكون فعلك الذي تريد به الحق سبباً لإعادة الأمة إلى الوراء أشواط طوالة. الحرب الإعلامية شغالة على الإسلام. يوم الجمعة اللي فاتت السلفيين يطلعوا يضربوا النساء وما يطفوا وشهم، اللي مش لابس النقاب مش لابس الخمار ما يطفى، والناس ضحكت. واحد يقول لك الآن عاوزين يطبقوا الشريعة الإسلامية، السلفيين عاوزين يقطعوا دين الناس. الراجل فاهم إن الشريعة الإسلامية يعني قطع إيد. أيوه قطع إيد لمين؟ كنت في المهندسين والراجل الدكتور محمد الورا بيقول له شيخ الزهد، قلت له عم الحاج بتقول الشريعة الإسلامية قطع الإيد؟ قال لي آه. قلت له عم الحاج أنت حرامي؟ قال لي لا. قلت له أبوك كان حرامي؟ قال لي لا. طب ناوي تعلم ابنك السرقة؟ قال لي لا. طب ناوي تفتح شركة نصب ولا تسرق؟ قال لي لا. قلت له ما تخافش يا عم الحاج. لما بيقولوا السلفيين هيقطع، قلت له يا عم الحاج الإيد السريع يا عم الحاج. يا عم الحاج هنقطع إيد اللي بيسرق إن سرق. الهدف من قطع يد السارق ليس العقوبة بعد السرقة، وإنما الهدف الأصيل زجره عن السرقة قبل أن يسرق. الحدود زواجر، جوابر، كفارات. يقول لك الإسلام هيقطع إيد بيسرق. شرعت الحدود من أجل قطع يد السارق. لا، في هدف يسرق هذا، في هدف زجر ألا يسرق قبل أن يسرق. لما تعرف ان السارق هتتقطع ايده، ناوي تمد ايدك هتعمل ايه؟ هتكنها تاني. لما تعرف انها هتتقطع هتكنها. يبقى الهدف الاول من الحدود الزجر، رقم 1. طب ما انزجرش، نطبق عليه الحد، يبقى زجرنا الاخر. وعلمت الدنيا ان حدود الله تطبق على الكبير والصغير، على العظيم والحقير، فترتدع الدنيا باسرها. الشاهد الحرب الإعلامية شغالة على الإسلام، ورد فعل المنتسبين إلى الإسلام يجعل من هذه الحرب كنار نضع نحن لها البنزين. لما؟ لأن أمتي ما تعلمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم تزل لحظة على مسيلتها في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفترة اللي احنا عايشينها حرب إعلامية على الإسلام تشبه الحرب الإعلامية التي هوجم بها النبي في أول دعوته. ما تقوليش احنا دولة إسلامية. فين؟ فين الدولة الإسلامية والإعلام بتاعها كله علماني وحارب الله ورسوله؟ شفت برنامج في قناة دريم العاشرة مساء، المذيعة رضي الله عنها وأرضاها تتكلم مع يحيى الجمل بعد نتيجة الاستفتاء 77.2%، تتكلم بفزع وهلع عن الإسلام. الإسلاميين جم، يقول لا ما تخافيش، لا أنا مرعوبة، لا أنا خايفة، الإسلام 77% إنهار، 77% مسجد، هيعملوا فينا إيه؟ يقول لها الإسلام بتاعنا وسطي، الإسلام الإنسان بتاع مصر وسطي وعمالة مرعوبة ومفزوعة والآن عاوز عطري ياكلها. خايف مرعوب؟ أنا خايف. أنت ملحدة ولا حاجة؟ أنت كافرة ولا يهودية ولا نصرانية؟ أنت بيقولوا عليك مسلمة، خايفة من إيه؟ حرب إعلامية تصور الإسلام في صورة القتل والقطع والتشريد والإيذاء فقط، كأننا كنا نحيا تحت إمرة من نزع الله بركته في رغد من العيش وأمن وأمان. أخي إن حسن ده يعني كم عيشنا في نعمة النعم وما أرادت أن تنظر خلفها. ليه ما بصتش وراها؟ لأنها كانت من المتكسبين بظلم الظالم، كانت من ضمن اللي بيقبضوا ملايين، فهتحزن على إيه؟ حزينة، خايفة من الملايين تقل. الشاهد قس اللحظة بمثيلتها من حياة رسول الله، ثم انظر ماذا فعل رسول صلى الله عليه وسلم لتفعل الإسلام. انتبه يا واحد، في بداية الإسلام شق الإسلام غيائب الظلام في قلوب الذين انتسبوا إليه، وتكاثر المنتسبون إليه في غضون أيام وشهور قلائل. أصبح محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يقود 40 موحدا، ما جلس أحد إلى رسول الله إلا وأثر فيه. اجتمع المشركون وحاربوه وحاربوا أصحابه وآزوهم بكل طريق والإسلام يزيد. فجيل وليد بن عتبة جمع قيادات مكة، انتبه لكل كلمة بقولها عشان هي دي الحرب الإعلامية. هي إيه الفارق؟ عاوزين نشوف النبي على إيه عشان نتعلم منه صلى الله عليه وسلم. يا معشر قريش، مقدم علينا وفد الحجيج، الجزيرة العربية كلها جاية بعد يومين، فاجمعوا أمركم على رأي واحد تقولونه في محمد حتى لا يكذب بعضكم بعضا. هنقول إيه؟ الناس جاية تحج، ممكن ثلاثة أربعة من القبيلة يقعدوا معاها الإسلام ويروحوا ينشروا الإسلام فين؟ في قبيلتهم. إحنا عاوزين نمنع، نعمل حرب إعلامية نخلي الناس ما تسمعلوش، زي عمرو بن طفيل اللي حط قطن في وجهه من كثرة ما أدي إليه من أنه ساحر. قالوا نقول شاعر. قال لقد علمت الشعر وسمعت ما يقول، ما هذا بشاعر كاهن. لقد سمعت زمزمة الكهان وما ذلك بزمزمة الكهان. ساحر، ليس هذا بساحر. كل حاجة مرفوضة. فماذا نقول يا أبي الوليد؟ قالوا نقول فرق بين الرجل وأبيه وولده وزوجه. نقول ساحر فرق بين الرجل وأهله، فأجمعوا رأيهم على ذلك. ومنهم من ظل على الموقف القديم يقول مجنون ويقول ساحر ويقول كاهن. انتبه للدرس، أهل الضلال وأهل الشرك اجتمعوا ليتفقوا على رأي واحد، وأهل الإسلام يجب عليهم ابتداء أن يتعلموا من أهل الشرك. يبقى أول رد فعل لينا إن إحنا نعمل إيه؟ نجتمع. يؤسفني أن أقول إن دعاتنا وبالأخص دعاة السلفين دعوات متتابعات عشان نجتمع ولا اجتماع. أول ما حدث الأمر دعيت الاجتماع في أنصار السنة قلت حاضر. جينا رايحين قالوا الاجتماع بقى في بيت الشيخ محمد حسين يعقوب، قلت لازم الشخص بنفسه يدعيني طالما في بيتي. دكتور عمر قال لي مش وقت، روح عشان انت تتكلم بلسان نظر. رحت جلسنا واتفقنا على أسئلة من السياسة الشرعية، نرجع نذاكر نقرا ونيجي بآراء مدعومة بالدليل من القرآن والسنة والواقع. هنجتمع بعد أسبوع بعد أسبوعين تاني. ماشي، مشينا، محدش اتصل بيه. اتصلت بالشيخ شعبان درويش؟ حد اتصل بيك؟ لا. الدكتور الكردي؟ لا. فلان؟ لا. اتصلت بالدكتور عبد الله شاكر. يا مولانا احنا اجتمعنا وقلت اجتمع تاني وعاوزين ندرس الامر وعاوزين نعمل رابطة علماء السلف في كل الملمات نصدر عن فتوى واحدة ولا نشتت الناس. قال والله احنا اجتمعنا كده اجتماع مصغر وعملنا خمسة، انا والشيخ محمد حسان ومصطفى العدوي وفلان خمسة يعني. قلت له ورانا هو في فلوس ولا حاجة؟ هم اللي هيجتمعوا دول ياخدوا فلوس ولا في مناصب ولا في حاجه؟ ولا احنا عاوزين نجمع الامه على كلمه واحده، ونريد ان نتفق على راي واحد ويكون لنا كلمه واحده، حتى لو مخالف لك في الراي نعود ولا نتجالس ونتحاور، وان لم اقتنع برايك انزل عن رايي الى راي المجموع حتى لا نشتت الامه. انت على الامر. الجمعه اللي فاتت كنت في السويس، التقيت بالشيخ الزبي، قال لي عاوزك قابلته، قال لي هنعمل مؤتمر قريب في مصر، وجاي الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق من كبار علماء مصر في الكويت، وجاي الاخوه بتوع مجلس الامه الكويتي ليهم تجربه سابقه اسلاميه في مجلس الشعب، نشوف التجربه بتاعتهم يضعوها امامنا لنرى سلبياتها فنجتنبها ولنرى ايجابياتها فنفعلها. كلم فلان وكلم علان ونجمع. كلمت مدرسه اسكندريه، حاضر هندرس الامر. فلان طالما فلان جاي، لا مش هقعد. فلان طالما فلان جاي، ما هذا الحبس؟ أيكون أهل الشرك وأهل الضلال على يقين وعلى جماعة وعلى توجه واحد أكثر من أهل الإيمان؟ قلت يا خلق الله في الخطبة، والله يا أبناء التوحيد إن لم تجتمعوا وتتجانسوا أشك في إخلاصكم وفي توجهكم إلى الله عز وجل. الحرب الاعلاميه جابت ثمره. الدرس بقى الثاني، شوف سيدك صلى الله عليه وسلم عمل ايه. عارف الاجتماع وعارف الحرب الاعلاميه، لكن يا ابناء التوحيد ان اخلصتم لله الحرب الاعلاميه ستاتي بنتيجه عكسيه ان شاء الله، لان الله ساعتها سينصر ديننا. ساعتها سينصر دينا. وانظر كيف أتت الحرب الإعلامية بنتيجة عكسية مع سيد البرية صلى الله عليه وسلم. اسمع، أول نتيجة عكسية ضماد الأسد. سمع، ناس تقول ساحر، ناس تقول مجنون، ناس تقول مطبوب. قال فقلت في نفسي انا رجل ارقي. مش عارف القران، ما كانش لسه في قران، بيرقي وبيعالج. والله لو رحلت الى محمد ورقيته لعل الله ان يشفيه بي. قالوا مجنون، قالوا مسحور، قالوا ساحر. فالراجل انا ما اروح اشوف الراجل المسكين ده اذا كان مسحور نعالجه. راح للنبي، يا محمد يا ابن عبد الله، إنهم قالوا وقالوا وجئت لأرقيك لعل الله أن ينفعك برقياي. في ناس كتير ربنا شفعهم على إيدنا، تعال برقيك. النبي يرد يعمل إيه؟ ما ردك يا ابن عبد الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. قال اعد علي ثانيه. قلت لي ان الحمد لله نحمده ونستعينه الى اخر المقدمه. المقدمة اللي انت بتسمعها بتنفض لها كانت سببا في اسلام مشرك، بس فكر فيها بقلبه وبعقله. سمعتها كتير، فكرت فيها. قال اعد ثانية يا ابن عبد الله. قال والله ان كلماتك وصلن قعر بحر البلاغة والفصاحة. انت جبت بالاخر، ما هذا الذي تقوله يا ابن عبد الله؟ مد يدك، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ما برح مكانه الضماد حتى أسلم بكلمات. ولا ترد الهجوم بفصاحة ولباقة وتشوف الكلمة رايحة فين. المشايخ اللي قالت وأخذت كلماتهم عارفين إن هم ظلمة وملحدون ويحاربون الإسلام. غلطانين وأنت مش غلطان. ليه ما بتحافظش على لسانك؟ أنت في حالة حرب. ليه ما بتنتقش كلماتك؟ أخونا المفضل اللي طلع مدنية يعني أمك تمشي عريانة وأختك تمشي عريانة. مسكوا الكلمة. إحنا داعين لحرية الحرية. إحنا بنقول دولة مدنية يعني حرية أصل تلبس الحاجة بتلبس ما تلبسش راحتها. قالوا إحنا ما قلناش كده. شفت أنت اللي بتهاجمنا إزاي؟ شفت أنت اللي بتدلس على الناس إزاي؟ شفت المشاكل؟ مش هيبقى أنت بقى هيبقى أنتم. هيبقى الدعوة كلها السلفية كلها ليه؟ ما تضبط لسانك. اجعل كلماتك مطبقة للحقيقة بالحرف. لا تزيد ولا تنقص. وتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. راجل بيهاجم النبي. إذا كنت مجنون أكلمك. سيدك النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه بكلمات فصيحة. الراجل بهم. أول مرة يسمع الكلام ده قاعد عليه ثانية. النتيجة الراجل أسلم. يبقى أول درس تنتقي كلماتك. إن أخلصت النية لله أتت الهجمة الإعلامية بثمرات عكسية بالنسبة لهم وإيجابية بالنسبة لنا. مثال تاني عمرو بن عبسة كان من الأحناف أو من الحنفاء. سمع الرسول صلى الله عليه وسلم وأراد أن يزور رحمة. سمع الناس بتهاجم النبي صلى الله عليه وسلم فبعد. وهو في الطريق قال والله قلت ألا أعلم أن أهل الجزيرة على باطل وأنهم عباد أوثان. لم لا أسمع للرجل الذي يقولون إنه يخبر بأخبار لم يعلموها من قبل. بيجيب أخبار في القرآن من الإعجاز أن يخبرهم بأخبار ما كانوا يعلمونها من علم الغيب دليل على أن قرآنه من قبل الله. راح للنبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن عبسة قال فوجدته محاربا مضيقا عليه هو وأتباعه فتلطفت له. كل كلمة أقف عندها في حرب على الإسلام. عاوز توصل تخش تبلغ بالراحة تسمع بالراحة. فتلطفت له حتى وصلت إليه. قلت إلى ما تدعو يا ابن عبد الله؟ اتعلم بقى. النبي سمى الدنيا كلها وجاب ثلاث كلمات. الثلاث كلمات يعرفوك إن أنت كل واحد له أسلوب معين في الدعوة. كل واحد تخاطبه بما يناسبه. أستاذ جامعة غير الراجل قاعد في الغيط. مهندس خريج جامعة غير أستاذ الجامعة. درجات كل واحد له اسلوب كل واحد له مدخل. اسمع الراجل ده من الحنفاء. فالنبي قال له ايه؟ ادعو الى صله الارحام وكسر الاوثان وتوحيد الرحمن. اقول تاني ان انت يا ملتزم وانت تدعو الى الله اول دعوه سلوكك. انت عامل ايه بيتك؟ بتدعو إلى الله بالسلوك؟ حببت الناس في الإسلام بصدقك وأمانتك وحلمك واحترامك وبرك وصلة رحمك؟ أنت كنت داعي للإسلام كده؟ الأخ اللي بينطح وبيرفض أبوه وأمه وأهله وأقربه من أول ما التزم ده ينفع يكون عنوان للإسلام؟ بتغطى الناس في الإسلام. التزمت. كنت طالب في الجامعة. كنت بجيب امتياز وجاي جدا بقيت أسقط. نفرت الناس من الالتزام. كنت بقبل ايد ابوي من ساعه ما قال لي احلق دقنك ما بقتش اقبل ايده. يرد عليه ما ردش عليه. انت فاسق لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. ادي يا عم ابوي يقول ادي الالتزام يا عم. الواد من ساعه ما رب دقنه باص خالص وبقى قليل ادب وبقى يعلي صوته على ابوه وابوه كده. اديت انت صوره سيئه لله. اديت صورة سيئة للالتزام وتسأل عنها بين يدي العلي العلام. وهنا يؤتى الإسلام من قبل أبنائك. حببوا الناس في الإسلام بسلوكياتكم. شوف أول حاجة بقول صلة الأرحام. تقاوم الناس ليه؟ عشان قالوا يفرقوا بين الرجل وأبيه وأمه يرد وكسر الأوزان عشان الراجل ده مش عرفان، وتوحيد الرحمن. يبقى انت تتعلم ان كل واحد له اسلوب مناسب، وان انت تدعو الناس الى القيم الاخلاق العمليه وليست القوليه. ادعو الناس الى نشر الاسلام بسلوكياتهم، تحبيب الناس بالاسلام بافعالهم. اعظم ارقام المسلمين، اعلى عدد اسلم في كل بلاد الارض كان بالتجار. ملايين اسلموا في الصين واجوارها بالتجار. تاجر ليس داعيا، نشر الاسلام بسلوكه بافعاله ببسمه في وجهه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وتبسمك في وجه اخيك صدقه. هتاخد ثواب يا عم، اما تبتسم كده تفرد وشك هتاخد ثواب، لما تكشر مش هتاخد ثواب. يرى نفسه ملتزما في الدرس بتاع المعادن، مش عارف قلت ايه، فالاخوه بيتحبوا قالوا لي: يا واد فتحت وانا نازل الاداره في شويه اسئله قالوا لي، قلت لهم انا اكتب ورق وانا ارد عليه في الدرس او ادهم التليفونات ما بقفش مع لساني. سمعت الولاد بتقول للبنت ايه؟ الحق يا بنت ابوك بيضحك، الحقي ابوك بيضحك. ابوك بيضحك؟ قفشته متنبس بايه؟ بيضحك. معنى كده انت عامل ايه في بيتي يا عم الحاج؟ الولاد بتقول الحق يا بنت ابوك بيضحك، ظبطته متنبس في الجريمه ده بيضحك. يعني معنى كده الست دي ما شافتش جوزها في البيت خالص بيضحك؟ معناها كده الحق ابوك بيضحك. انت مكشر ليه يا عم الحاج؟ يا طالب العلم قلب خلقتك ليه؟ ده النبي بيقول: وتبسمك في وجه اخيك صدقه. يعني هتاخد ثواب؟ اكويها، افردها، افردها، افتحها، افتحها في وشك ربنا. اما الاخوه كلهم مكشرين وعجوز وقمطريره وزعيق وشخط ومطرع، ما الناس بتخاف من الاسلام فعلا. احنا عاوزين نشر الاسلام بالادب، بالحسنى، بالسلوكيات، بالفعال قبل الاقوال. الحق ابوك بيضحك، قلت له تعال. امال انت عامل ايه في البيت؟ الكفايه الهموم اللي احنا فيها يا مولانا. هموم ايه يا جدع؟ هموم ايه؟ انت هتفضل قافلها كده على طول؟ ابتسم، ابتسم، ربنا يكرمك. مشكله في الطريق حد مقابلك انت جاي تكلمه، مجرد ان انت بتبتسم في وشه كده يقبل الحوار. انما مكشر كده مش هيسمع اصلا، مش هيديك ودنه. الشاهد شوف النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب كل انسان بما يناسبه. يقوم عمرو بن عبسه يمد يده ليسر. ضباط الاسدي لما مد يده قالوا: بايعك على الاسلام. قال: وعلى قومك. فاسلم قومه باسلامه واتى بقومه الى المدينه لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الدعوه السليمه جابت واحد، والواحد ده جاب ايه؟ جاب قبيله. الثانيه امر بن عبسه وبايعك على الاسلام. انا معك. قال: لن تستطيع، مش هتقدر، انك ترى ما بي وما بي اتباعي. ارحل الى بلدك. هنا الشيخ يبقى حريص على التلميذ بتاعه. ارحل الى بلدك فاذا سمعت بي اظهر بالله فاتني. فظل عمرو بن عبسه يتابع النبي صلى الله عليه وسلم لغايه ما هاجر. لغايه فين؟ المدينه. راح له عمرو بن عبسه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر الى المدينه وفتحت وبنيت دوله للاسلام. اتذكرني يا رسول الله؟ تفكرني؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، انت الرجل الذي لقيتني في مكه. فاسلم واسلمت عشيرته معه باسلامه مع رسول الله من سنين طوال بحسن حديث الداعي الى الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخر مثال ساتي به لانه ابكى النبي صلى الله عليه وسلم. مكه لما زهق من النبي ارسلت الحصين وكان كبيرا فيهم مقدما. قالت له: شوف محمد ده اللي عمال يشتم الدنيا. فراح الحصين دخل على النبي وهو قاعد مع الصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد والحصين رجل كبير ومن ضمن اللي قاعدين ابنه عمران بن الحصين. سلم على النبي وقال: يا ابن عبد الله، كان ابوك رجل خير وبر، انظر ولادك بيعمل حاجة عشان تقول لك بكرة راجل كويس، انت طالع لمين؟ معناها ان انت من سن ايه؟ ابي. ده دليل ان الحصين كان مسنا. لما دخل الحصين وابنه قاعد، ابنه مؤمن وابوه مشرك، اعرض عن ابيه ولا عبره ولا قال ولا عمل حاجه. فدخل الحصين على النبي صلى الله عليه وسلم، ان اباك كان رجل خير وبر. قال تعف من هذا يا حصين، ان ابي واباك في النار. كله راح. كم الها تعبد يا حصين؟ الدعوه. واحد عاقل تستثمر العقل بتاعه، انت بتعبد كم اله؟ قال اله في السماء وسبعه في الارض. بص بقى الذكاء بتاع سيدك اللي تتعلم منه صوت معين سيدك. بتعبد كم اله؟ قال واحد في السماء وسبعه في الارض. قال اذا اصابك ضر من تدعو؟ قال الذي في السماء. اذا قل الماء من تدعو؟ قال الذي في السماء. في كل مصيبه من تدعو؟ قال الذي في السماء. كل حاجه يقول له مين؟ شوف الذكاء بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، عاوز يوصله الى قول الله عز وجل، واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا إيه؟ يعني ساعه الكبت تقول ايه يا رب؟ ما هو ما فيش نصب بقى، انا بنصب بقول اللات والعزى وبنصب على نفسي، انما ساعه الذكاء بجد لا، انا عاوز اله بجد، مش عاوز اله تهريج. فقال أتدعوه في الشدة وتشركهم معه في الرخاء؟ اتق الله يا حصين وأسلم تسلم. قال ورائي قومي ماذا أقول لهم؟ قال قل اللهم إني أستهديك واسترشدك لأفضل الأعمال والأخلاق. قال فقالها الحصين، قال يا رب اهدني للصح. فما برح مجلسه حتى أسلم. فأسلم الحصين. اسمع بقى اللي جاي اللي بكى النبي. فقام عمران لأبيه فقبل يديه ورجليه واعتنق. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا ما يبكيك يا رسول الله؟ قال رأيت هذا دخل أبوه مشركا فأعرض عنه. فلما أسلم قام له بحقه وواجبه فبكيت ودخلتني رقة من هذا المنظر. داخل مشرك عادي قاعد ساكت، لما أسلم قام له بواجبه وحقه. يعني تقبيل الرأس والإيد والرجل للأرض ده اسمه إيه عند النبي؟ اسمه إيه؟ اسمه حق. تايهين أنتوا قاعدين نايمين مش عاجباك؟ اسمه إيه؟ الكبر يجيلك امك زعلانه ابوس لك ليه؟ هتبوس لك ليه؟ ما قال لك الجنه تحت اقدام الامهات ولا ما عدتش عليك دي؟ بوس لك ليه؟ ابوس راسها، ابوس ايديها، ابوس رجل ابوك. استرضيه باي طريق. النهارده انت في ايدك تصلح، في ايدك تتوب، في ايدك تعدل، في ايدك تسترضي. ان قامت قيامتك يا بنت وقد غضب عليك من ابويك خلاص. امتحان ملوش ملحق. شوف النبي بكى لما راى الحصين يدخل اباه، عمران بن الحصين يدخل الحصين ابوه فلا يقوم له. فلما اسلم قام وقبل يديه ورجليه واعتنق. لما تبكي يا رسول الله؟ قال رايت هذا دخل ابو كفر ما عبروش، اسلم قام له بحقه. طب انت ابوك مسلم ولا كافر؟ طب انت عامل ايه مع ابوك؟ يا كل مسلم، يا كل داعية، يا كل ملتزم، يا كل سلفي، يا كل من تدعي أنك تقتدي من حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، عامل إيه؟ أخ من التلامذة ده 2 متر من اللي بيحضروا معايا وبيلف وراه، عامل إيه مع أخواتك يا شيخ فلان؟ قال والله الحمد لله كل واحد في حاله، لا بكلمهم ولا بيكلمهم. قلت له 10 على 10 ونعم الاعتزال. مراتي ولا اللي يبص لها كده تديله بالجزمه، اديله بالجزمه. لبست جزمه يا ابو جزمه؟ ويوجه الكلام لأبيه وأمه. إلا بقى، هل هي زي أمة يمكن لها بهذه السوءات؟ لن ينهض الإسلام بقدر الله إلا بالتحول إلى الإسلام الحقيقي من أبنائه فعلاً ودعوة ولساناً وقولاً وعملاً. لن يمكن الإسلام بنا إلا إن تغيرنا. الإسلام سيمكن لأنه بنا أو بغيرنا، المشكلة في نحن. إن استقمنا على منهج الله ممكن الإسلام بنا، وإن لم نستقم ممكن للإسلام بغيرنا. اللهم إنا نسألك أن تستعملنا ولا تستبدلنا. نكمل بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه. وبعد، فالإسلام بين عجز الداخل وكيد الخارج. الخارج محفوف بالمخاطر، كل جيران تحدث تحولات ضد السودان الجنوب بتاعه اللي جرى فتتت الى شمال وجنوب. الشمال اجتمع قدام اللي مناصب لنا مين؟ الجنوب. الجنوب نصراني وسني منذ ايام قلائل الغى اللغه العربيه، منذ ايام قلائل الغى اللغه العربيه. السودان الجنوبي لغى اللغه العربيه، والمكان اللي كانت محطوطه اتلغت للغه العربيه، بقت زيها زي اي لغه. وثنيون نصرانيون تدفعهم امريكا واوروبا وبالاخص اسرائيل الى ان يعملوا ضد الاسلام. ليبيا الغرب، الغرب بتاعك يحدث بها ما لا يخفى على احد. متى ينتهي امرها وشتاتها وضياعها لا يعلم الا الله عز وجل. الشمال بتاعنا البحر، بحر المتوسط. اليمين بقى اللي هو الشرق، ولاد عمنا حبايب اسرائيل، ولاد عمنا. يبقى اسرائيل على يمينك، ليبيا على شمالك، وراك السودان الجنوب النصراني الوثني، قدامك البحر. هل هذا الذي حولنا وكله يتحول الى العمل ضدنا؟ انا بتكلم عن خارج اللي هو خارج مصر، يدعون إلى جماعة وألفة وود وحب واجتماع على لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى كتاب وسنة بفهم سلف الأمة رضوان الله عليه أجمعين، ولا يدعون للفرقة؟ علماء النفس يقولون الخطر الواحد يجمع. أما من الداخل، كيد الخارج أقصد به الخارج عن حب الإسلام. تعال شوف الآخر اللي بيحارب الإسلام من جوه، الحاد، بيروقراطية، ليبرالية، لسه حتى الأحزاب الشيوعية بينفخوا فيها عشان تقوم، بيقوموه، الأحزاب النصرية بتقوم، حزب السادات بيقوم، عبد الناصر بيقوم، كله بيقوم، الشيوعية بينفخوا فيها دلوقتي عشان تقوم، كل ده بيتحرك، علمانية شغالة، الإعلام بتاعنا مسيطر عليه، العلمانية سيطرة بنسبة 99%، حرب منظمة مقننة ضد الإسلام بدقة وحيطة وجلد. عندهم جلد وعندهم نفقة، ونفقة متتابعة. إن الذين كفروا ينفقون فعل مضارع يدل على الاستمرار. الآية نازلة في إعداد المشركين لغزوة أحد، ما قال الله من مشركي مكة، إنما قال إن الذين كفروا. يعني إيه؟ عامة. يعني يا أهل الإيمان توقعوا من أهل الكفران حرب مستمرة ونفقة مستمرة ضد الإسلام. ليه يا رب ينفقوا ليه؟ ليصدوا عن سبيل الله، ليصدوا عن الايمان وعن التوحيد من رهبان. هيعملوا ايه؟ فسينفقونها بسرعه، مستعجلين، حميه، جلد. ثم يعني بعد فتره طويله قوي تكون عليهم حسره، مش هتجيب نتيجه. ثم بعد فتره طويله تاني يغلبون، والذين كفروا من الجانب الاخر. الايه ملخصه أن أعداءنا سيجدون في حربنا مسرعين بنفقة متتابعة. بعد شوط طويل أول سيتحسر لأن النفقة لم تؤتي ثمارها. بعد شوط طويل ثاني سينصر الله التوحيد وأهله. فهل نحن أهل توحيد؟ أسألك، هل التوحيد يجمع أم يفرق؟ هل التوحيد يجمع أم يفرق؟ التوحيد يجمع يا آل الله. الشاهد الحرب الإعلامية وصلت إلى حد العبث بالخصائص الجينية للشعب المصري. واحد، علماء النفس والاجتماع قالوا الشعب المصري له خمس خصائص. هتسمع لو كم خصيصة؟ خمس. علماء النفس والاجتماع بيلعبوا في دي دلوقتي. الخصيصة الأولى دين بالفطرة. دين بالفطرة، بيحب الدين بفطرته، بيحب لا إله إلا الله محمد رسول الله، يحب الله، يحب رسول الله حبا جما بفطرته. رقم واحد دي بتلعب فيها دلوقتي. عاوزين يفصلوا الناس عن الله، يفصلوا الناس عن رسول الله، يفصلوا الناس عن الكتاب والسنة، يبعدوا الناس عن هذه الفطرة. وأن له ذلك فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الصفة الثانية ذكي، وذكاؤه عالي جدا. المصري في كل حتة ذكي. أسياد الفهلوة على مستوى العالم أبدع ناس تنصب المصريين، يستخدم دماغه بدقة عالية في النصب على أي حد. غير الذكاء العلمي والفطري موجود. بحث في إنجلترا سنة 96 الطفل المصري يولد عبقري بالفطرة. سنة 2008 في شهر 10 بحث مسابقة الأذكى أذكياء أطفال العالم، 7 من 10 الأوائل على العالم من مصر. 70% من ذكاء العالم في مصر. في مصر. يبقى ذكي ذكاء عالي، طيب بالفطرة. الصفة الثالثة يتمحور حول الكبير. لازم يبقى لنا كبير محترم كويس نحبه ونلتف حوله يؤثر فينا ويشبعنا. هذا زي جمال عبد الناصر. مين اللي صنع منه أسطورة؟ الشعب المصري، وبقى رمز القومية العربية، كان من أعلى الشعبيات. عندنا الرغبة في مثل هذا، أن يكون لنا كبير نتمحور حوله. المفروض ان احنا نجمع الامه دلوقتي على كبير لا يختلف عليه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبب الناس في النبي، استثمر الصفات الجينيه دهيه وحببهم في الكبير بتاعنا صلى الله عليه وسلم، واجعلهم يلتفون حوله ويقتدون به عملا بقول الله لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. لمن يا رب؟ لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. عاوزين نستثمر. مرتبط بالأرض ارتباطاً عالياً. ارتباطنا بأرضنا عالي قوي. بنحب التراب اللي مشينا عليه واللي عشنا عليه. تسافر بره كتير، تسافر بره قليل، عاوز ترجع تاني. بتحب بلدك، عندك انتماء لبلدك. في ناس غيرنا عرب وغير عرب يروح أوروبا يقبض 20,000 50,000 100,000 استريح عايش عيشة كويسة ينسى مين. إنما المصري غالباً مرتبط بأرضه، يحب بلده. أنا واحد من الناس لسه زميل بيقول لي كذا مرة تجينا إعارات وسفريات ب 20,000 في الشهر و15,000 و25,000 وحاجات غريبة. أقول لا، أنا آسف، بلدي في حاجة تجاري. وحتى اللي سافر من إخواننا يسافر 5 سنين 3 سنين 10 سنين ويرجع مرتبط بالأرض ارتباط عالي. نقدر نستثمر ده في تنمية الوطنية المرتبطة بالإيمان بخالق البرية. وحصل دعوة بسيطة لمغتربي مصر، الناس اللي مسافرة بره على مستوى الجزيرة العربية على مستوى العرب، عملوا صندوق الاكتفاء الذاتي الزراعي المصري. عملوا الصندوق على مستوى مغتربي مصر في العالم. رأس مال الصندوق 2 مليار ريال، يعني حوالي 3 مليار وكسر جنيه مصري. الصندوق ده وظيفته زراعة مصر بحيث تكتفي اكتفاء ذاتيا من القمح والقوت الضروري في خلال قد ايه بقى؟ سنة. اللي وزير الزراعة الليسي طلع سنة 2005 عايزاك تقعدش جنبها. طيب شوف لما الارتباط بالارض مغترب مصر اتلعب على الوطن ده، عملوا جماعه لقوا 3 مليار الهدف منهم صندوق يعمل اكتفاء ذاتي في ايه؟ في سنه. الصفه الخامسه، يتمحور الشعب المصري حول الاهداف العامه الكبرى. يبقى عندنا هدف كبير وطني يمس بلدنا، نجتمع حوله ونتنازل خلافاته. زي الخمسينات والستينات لما قلنا عاوزين نبني السد الايه؟ العالي. كل الشعب كان عايش حي حي. زي 73 في حرب 73 26 يوم مفيش حادث سرقه ولا حادث اعتداء واحد في مصر. على مستوى محافظات مصر الحراميه بقوا مؤدبين، قطاع الطرق بقوا محترمين، الوطنيه رجعت تاني. مصر بتحارب، بلدي ارضي وطني. ان تحرك داعيه في قلبي بعد ايماني بالله عز وجل حركني لاعاصم الامور. الصفات الخمسه دي المفروض مشايخنا يدرسوها ويراعوها في دعوتهم ليناسبوا الناس بما يكلمونهم. تشوف الناس تتعامل معاهم ازاي، تكلمهم ازاي، عشان تتعامل مع الحرب الاعلاميه، كيد الخارج، كيد الاخر، ضغن الاخر الذين يهابون الاسلام ويخوفون الناس من الاسلام. لابد من منظومه اسلاميه نقوم بها حبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، عملا بالكتاب والسنه انهاضا للاسلام في هذه البلد، انهاضا لهذه البلد اقتصاديا وعلميا وثقافيا وسياسيا. لابد ان نجتمع على كلمه التوحيد اولا، ثم نوحد الكلمه ثانيا، ثم نمنهج مناهجنا جميعا بالكتاب والسنه، ونعمل بالاسلام في بيوتنا، وننشر الاسلام بسلوكياتنا بين اخواننا وجيراننا وزملائنا واصدقائنا وبيننا وبين الاخر وبين الاخر. يعني حتى الملحد وحتى العلماني ما تيأس منه، حببه في الاسلام بسلوكياته بكلمه جميله. الاسلام يا اخواتي محارب من الكل. يوم الجمعه اللي فات انا كنت على الصحه والجمال قصاد واحد شيعي رايح عشان مناظره مع واحد شيعي، لقيته من مين؟ والاثنين واحد منهم استاذ دكتور عقيده في الازهر، والثاني استاذ في كليه هندسه الازهر. واحنا قاعدين اتصل بايران واحنا قاعدين قبل الجلسه. والثاني قال ان انا رحت ايران في وسط الحاله. والمصيبه الثالثه بعد ما طلعت لقيته شاري ثمن الحاله. ولما طلع قال انا مش عايز محمود شعبان يجي معايا تاني. قلت له يا حبيبي هاجي معاك 100 حلقه بس يكون عندك ادب الحوار. انا سكت وعلمتك الادب وما تعلم، سكت وانت تتكلم حتى تسكت انت اذا تكلمت انا. وما حدث. طلع انا مش عايز محمود شعبان تاني. سبت رساله للقناه لعاطف عبد الرشيد والاستاذ عبد الحميد اصحاب دايرين القناه، قلت له ان اتى هذا الرجل وحده فقد بعتم دينكم. هو دافع ثمن الحلقه 5000 جنيه والقناه بتقع. ففي هجوم من الشيعه عاوزين نشر المذهب الشيعي في مصر وبيستخدموا الاعلام بفلوسهم، في فلوس بتتصرف. فيا جماعه المخاطر المحدقه تحتاج منا ان نتجمع على التوحيد وان ندفع بالتوحيد شرور اعدائه. انا قلت هذا المثال شاهدا ليس للحرب وانما للنفقه. مين مسلم راح دفع فلوس في قناه عشان خاطر تنشر التوحيد والايمان بالله؟ دول بيدفعوا فلوس في القنوات الاسلاميه عشان خاطر ينشروا الفكر الضال، الفكر الاخر، يريدون ان ينشروا المذهب الشيعي في مصر. النهارده كلموني قالوا لي هو رافض محمود شعبان يجي معاك؟ قلت لهم اي حد يجي، مش شرط محمود شعبان، المهم ما يجيش لوحده. قالوا ان شاء الله الشيخ شعبان درويش جاي معاه. قلت لهم خير وبركه شيخنا واستاذنا، يكفي ويزيد ان شاء الله. الشاهد ان الاسلام محارب من الخارج، فاذا اجتمع الى حرب الخارج عكس الداخل، جهل الداخل، ظلمنا اسلامنا بانفسنا. فيا خلق الله تحرروا من الجهل وتعلموا من علمائكم وشيخكم الربانيين، صححوا منهاجكم وانشروا الاسلام بسلوككم، تردوا على كل فريه بادب وبانتقاء لفظ حتى لا يؤتى الاسلام من قبلكم. اللهم انا نسالك يا ربنا ان تيسر لهذه الامه أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك، يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك، ويعمل فيه بكتابك وسنة نبيك. رب لا تجعل ثأرنا على إخواننا واجعل ثأرنا على أعدائنا. رب لا تجعل ثأرنا على إخواننا واجعل ثأرنا يا ربنا على أعدائنا. رب اجعل كلمتنا على توحيدك وعلى الإيمان بك وبرسولك. رب اجمعنا على الكتاب والسنة. رب إذن لشرعك أن يعود ولكتابك أن يسود. رب إذن لشرعك أن يعود ولكتابك أن يسود. رب ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. ولي أمورنا خيارنا ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. رب لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. رب لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. رب لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. رب إن لم نكن أهلا لنصرتك فانصر ديننا. حرر مقدساتك. عليك بالصليبيين واليهود الملاعين والأمريكان الغادرين. عليك بهم ومن عاونهم. رب إنهم لا يعجزون. أرنا فيهم عجائب قدرتك. أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. رب اهد شباب المسلمين وفتيات المسلمين وارزقهم العفاف والحصانة أجمعين. فك كرب المكروبين. سد الدين عن المدينين. اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اشف مرضانا ومرضى المسلمين. رد إلينا الغائبين. فك أسر المأسورين. اجعل أسرهم في ميزان حسناتهم. رب اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات.